السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في عصر الثلاثاء وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم التي انتقاها الإمام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله عز وجل في كتابه صحيح الترغيب والترهيب، من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة، وقد فرغنا مما يتعلق بالأحاديث المرغبة بإجابة المؤذن، وقد تبين لنا أنه يستحب للمسلم إذا سمع الأذان أن يتابع المؤذن وأن يردد ما يقول إلا في الحيعلتين، فإن الراجح أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المتابع أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المتابع أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، فقال المتابع أشهد أن محمدا رسول الله، فقال ثم قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، فقال المتابع أشهد أن محمد رسول الله. يستحب للمتابع هنا أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإذا فرغ من متابعة المؤذن فإنه يستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ويستحب للعبد وهو يجيب المؤذن أن يكون مستحضرا ما يقول غير لاه، وأن يكون متيقنا مما يقول، فيقول ذلك من قلبه يقينا. فهذه من الأعمال المستحبة التي غفل عنها كثير من الناس، وفيها أجور عظيمة، وفيها مغفرة الذنوب. فأوصي نفسي وإخواني بأن نحرص على هذا الأمر، وأن نعلم أبناءنا من الصغر أن يرددوا مع المؤذن، وأن يقولوا ما ذكرناه بعد الفراغ من الأذان. ثم اليوم إن شاء الله عز وجل نواصل شرحنا لما أورده أو انتقاه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في الإقامة. نعم، قبل هذا هناك سنة عند سماع المؤذن ذكرناها في المجالس الماضية لكن لا يعلمها كثير من الناس، وهي أن يقتصر السامع للأذان أحيانا على قوله وأنا وأنا إذا سمع المؤذن يتشهد. إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا وأنا. وقلت لكم سابقا إن ظاهر هذا أنه يقتصر على هذا القول أحيانا، فهذا من السنة أن يقال أحيانا. قال: الترغيب في الإقامة. الإقامة هي دعاء المؤمنين للقيام إلى الصلاة، دعاء المؤمنين للقيام إلى الصلاة، وهي الأذان الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين كل أذانين صلاة. فالإقامة هي الأذان الثاني، وأذكارها كأذكار الأذان، ألفاظها كألفاظ الأذان، غير أن المشروع فيها على النصف من الأذان على الراجح من أقوال أهل العلم، ويزاد فيها قول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فالإقامة لها فضل، كما ذكرنا أن للأذان فضلا، ولذلك عقد المنذري رحمه الله عز وجل هذا الفصل لبيان فضل الإقامة وذكر الأحاديث المرغبة في الإقامة. نعم. قال رحمة الله عليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر. نعم، هذا الحديث الصحيح قد تقدم معنا وشرحناه كاملا، وفيه أن الشيطان يفر من ذكر الله ويثقل عليه ذكر الله عز وجل، والأذان من أشرف الذكر لله عز وجل. فإذا سمع الشيطان المؤذن فإنه يفر، فإذا كان في المدينة فإنه يفر، وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه حتى يبلغ الروحاء حوالي 80 كيلومتر، يبتعد عن المدينة من شدة وقع الأذان عليه. فإذا فرغ المؤذن راجع ليوسوس للمؤمن وهو يصلي. فإذا أقيمت الصلاة، إذا ثوب، والتثويب كما قلنا هو الإقامة، والتثويب في اللغة هو المعاودة والتكرار، هو المعاودة والتكرار، فكأن المؤذن يعود إلى الأذان بالإقامة ويكرر ألفاظ الأذان، غير أنه لا يذكرها يعني كاملة، يكون على النصف مما ذكر في الأذان كما ذكرنا. فإذا سمع الشيطان الإقامة فر أيضا وهرب، وهذا يدل على أن الإقامة من أفضل ذكر الله عز وجل. فهذه مناسبة ذكر الحديث هنا، بيان أن الإقامة من ذكر الله، بل من أعلى وأشرف ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم شرح الحديث كاملا. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ثوي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. نعم. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة. نعم. هذا الحديث الذي قال فيه الشيخ الألباني رحمه الله إنه صحيح لغيره، رواه الإمام أحمد من رواية ابن لهيعة، وابن لهيعة سيء الحفظ، إلا أن هذا الحديث له شواهد، فقد رواه أبو داود الطيالسي عن أنس رضي الله عنه، ورواه الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. فهذا الحديث قوي وهو صحيح لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة، فتحت أبواب السماء. السماء آية عظيمة من آيات ربنا سبحانه وتعالى، فهي على كبرها وبعدها مبنية بغير عمد نراها، وليس فيها انحناء ولا فطور، بل هي كاملة وفيها أبواب، وهذه الأبواب تفتح. فمثلا إذا قبضت روح المؤمن، إذا مات المؤمن، فإن روحه تعرج بها الملائكة فتفتح له أبواب السماء حتى يبلغ السماء السابعة، ثم تعاد روحه إلى الأرض، وكذلك تفتح فيرتفع الدعاء ويجاب الدعاء. إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. هل يفهم من هذا أنه يشرع إذا أقيمت الصلاة أن يدعو الإنسان أثناء الإقامة وبعد الإقامة قبل تكبير الإمام؟ الجواب لا، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما الذي ورد الاشتغال بالإقامة والاشتغال بتسوية الصفوف والتكبير. وإنما المراد بهذا الحديث أنه إذا أقيمت الصلاة ودخل الناس في الصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فالدعاء في الصلاة من آكد الأدعية إجابة، فالصلاة موضع إجابة تتأكد فيها إجابة الدعاء. وفي هذا الحديث فضل الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في هذا الموطن الذي تفتح فيه أبواب السماء. نعم. قال رحمة الله عليه: الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. نعم. إذا أذن المؤذن فقد أصبح للمسجد حرمة خاصة لمن كان فيه. إذا أذن المؤذن فقد أصبح للمسجد حرمة خاصة لمن كان فيه. المسجد له حرمة عامة، لكن إذا أذن المؤذن يصبح للمسجد حرمة خاصة لمن كان فيه. ولذلك دلت الأحاديث على أنه لا يجوز للإنسان إذا أذن المؤذن وهو في المسجد أن يخرج من المسجد إلا لضرورة أو عذر أو حاجة تعرض له، إلا لضرورة، مثلا إنسان في المسجد وأذن المؤذن وهو في المسجد وهو مريض قلب فأحس بأعراض يعرفها مريض القلب فبحث عن دوائه فلم يجده، نسيه في البيت، يجوز له أن يخرج ويذهب ليتناول الدواء، لأن هذه يعني ضرورة. أو عذر مثل أن يكون إمام مسجد آخر وقد كان حاضرا في المسجد للدرس فأذن المؤذن وهو في المسجد، فإنه يجوز له أن يخرج من هذا المسجد الذي أذن وهو فيه إلى مسجده الذي يؤم فيه، لكن ينبغي هنا أن لا يخرج أثناء الأذان ولا بعد الأذان مباشرة. لماذا؟ حتى لا يتشبه بالشيطان ولو في الصورة. الشيطان إذا سمع الأذان خرج وهرب، فإذا كان من في داخل المسجد وقد أذن كان إماما لمسجد آخر فإنه لا يخرج أثناء الأذان بل يبقى حتى إذا فرغ المؤذن وأجابه وقال الأذكار يخرج بعد ذلك، حتى لا يتشبه بالشيطان ولو في الصورة. أو حاجة احتاج أن يتوضأ، فإن له أن يخرج من أجل أن يتوضأ. أما من غير ضرورة أو عذر أو حاجة فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يحرم عليه أن يخرج وقد أذن وهو في المسجد، والأحاديث التي معنا تدل على هذا دلالة بينة. وقد قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ألا يخرج من المسجد إلا من عذر، يعني ألا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا من عذر. نعم. اقرأ ما ذكر وأنا أعلق عليه. قال رحمه الله: ورواه، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الضعيف، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، دون قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى آخره. نعم، قبل هذا فيه حديث ضعيف، روى بعضه مسلم، لكن ضعفه ليس من جهة ما رواه مسلم وإنما من جهة الزيادة التي فيه، ولذلك الشيخ نقله إلى ضعيف الترغيب والترهيب. أما الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجتاز المسجد، خارجا بعد الأذان، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه القطعة في صحيح مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان جالسا في المسجد مع بعض الناس فرأى رجلا يجتاز المسجد، أي يمر بالمسجد بعد الأذان، كان في المسجد فلما أذن قام يمر ليخرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، عصى محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا من عذر كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. فهذا الرجل ظاهره أنه خرج بدون عذر، ومفهوم هذا الحديث أن من بقي في المسجد بعد أن أذن وهو فيه فقد أطاع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من النهي التحريم، لأن المعصية إنما هي فعل الحرام أو ترك الواجب. فكون أبي هريرة رضي الله عنه يقول هذا بمحضر من جلسائه ولا ينكر عليه يدل على أنهم فهموا من النهي التحريم. نعم. قال عليه رحمة الله وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط ورواته محتج بهم في الصحيح. نعم، هذا الحديث قال عنه الإمام الألباني حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا. هذا ليس لتخصيص مسجده بالحكم، وإنما لأنه الواقع في ذلك الزمان، لأنه الواقع في ذلك الزمان. لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، فاستثنى من الحكم من يخرج لحاجة ثم لا يرجع إليه، هذا استثناء ثاني. من خرج ليرجع إليه، خرج لأمر ليرجع إليه، إلا منافق. وهنا إلا منافق يحتمل أنه منافق نفاقا اعتقاديا، لأن هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوجد المنافقون ويفعلون هذا الفعل، ويحتمل أنه منافق نفاقا عمليا، أي أنه يعمل عمل المنافقين. فمن أعمال المنافقين أنه إذا كان أحدهم في المسجد وقد أذن يثقل عليه البقاء في المسجد فيخرج من المسجد من غير عذر. وقلنا يحتمل هذا ويحتمل هذا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صدر هذا من مؤمن ليس منافقا نفاقا اعتقاديا فهذا نفاق عملي، فيه شعبة من نفاق، عمل بعمل أهل النفاق ففيه شعبة من النفاق، فهذا نفاق عملي، والنفاق العملي من الذنوب العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود في مراسيله. حديث عثمان ما هو عندكم؟ نعم. قال: وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه. نعم، وهذا حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره، وهو يدلكم على ما ذكرته أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا يسمع النداء في مسجدي هذا، ليس من باب تخصيص الحكم، وإنما لأنه الواقع في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء هذا اللفظ الآخر العام، حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج منه لم يخرج لحاجة، وهذا يدل على أنه لو خرج لحاجة لا يدخل في هذا الوصف، وهو لا يريد الرجعة، وهو يدل على أن من خرج ليرجع فإنه لا يدخل في هذا الوصف. كذلك ذكر أهل العلم شيئا، وهو من كان في مسجد مفضول فأذن المؤذن فبدا له أن يخرج إلى مسجد أفضل، وهذا إنما هو مثل يعني ما في المدينة ومكة وفلسطين القدس. مثلا إنسان في مسجد الحي فأذن المؤذن وهو في مسجد الحي، ثم قال لماذا لا أذهب إلى المسجد النبوي وأصلي في المسجد النبوي، فإن هذا يجوز له، يجوز له ما لم تكن هنالك تهمة، ما لم تكن هنالك تهمة يجوز له أن يخرج من المسجد المفضول ليدرك الصلاة في المسجد الأفضل. أو مثلا أراد أن يذهب إلى مسجد قباء في المدينة، كان في مسجد حيه، ثم قال ما دام فيه وقت لماذا لا أصلي في مسجد قباء، فخرج إلى المسجد الأفضل، فهذا جائز. أما إذا خرج من غير ضرورة ولا عذر ولا حاجة ولا مصلحة شرعية فإنه يكون فاعلا لحرام ويكون آثما وتكون فيه شعبة من شعب النفاق، فيكون عاملا لعمل المنافقين. نعم. قال عليه رحمة الله: وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود في مراسيله. نعم، كما ترون هذا الحديث مرسل، سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل من كبار التابعين ومن أثبت التابعين فيما يروي، حتى أن بعض العلماء ألحق مراسيله بالمتصل، ألحق مراسيله بالمتصل وجعلها في حكم المتصل، وكان يحتج بها خاصة دون غيرها من المراسيل. فسعيد بن المسيب من كبار التابعين ومن أثبت التابعين فيما يروي، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر الصحابي، فلم يذكر الصحابي، فهو مرسل. إلا أن معناه ثبت بالأحاديث الصحيحة الموصولة، ولذلك هذا الحديث المرسل لا شك أنه يكون له حكم المرفوع الموصول، حكم المرفوع الموصول، لأنه بألفاظه ومعناه ورد في الأحاديث الموصولة. وقد حكم عليه الشيخ رحمه الله بأنه صحيح لغيره. نعم. قال يرحمه الله: الترغيب في طيب، بقي فيما يتعلق بالإقامة، علمنا أن الإقامة الأذان الثاني، فهل يشرع للمؤمن أن يجيب المقيم كما أجاب المؤذن؟ هذه مسألة اجتهادية اجتهد فيها علماؤنا، فمنهم من قال نعم يستحب للمسلم إذا سمع المقيم أن يقول كما قال إلا في الحيعلتين، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال المقيم الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يقول قد قامت الصلاة، ولا يشرع أن يقول أقامها الله وأدامها، فإن هذا غير مشروع ومن البدع من المحدثات. الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، لماذا؟ قالوا لأنها أذان، فتدخل في عموم الأحاديث التي تقدمت معنا في إجابة المؤذن. والدليل على أنها أذان ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فسماها أذانا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب أن يجيب السامع المقيم، وإنما ينصت ويقوم للصلاة. قالوا لأن الإقامة لا تسمى أذانا إلا بالتبع، إلا بالتبع، لما تكون تبعا للأذان سميت أذانا، سميت أذانا وليست أذانا مستقلا. وقالوا لأنه لم ينقل في العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم المتابعة للمقيم، وأنا أميل إلى هذا، والمسألة اجتهادية والحمد لله، لكن أنا أميل إلى هذا، إلى أنه لا يجيب المقيم وإنما يجيب المؤذن، يجيب المؤذن فقط. نعم. قال رحمه الله: الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم، لما ذكر المصنف رحمه الله الأذان وذكر الإقامة ذكر الخير الذي بينهما، فما بين الأذان والإقامة فيه خير عظيم، لأنه محل للصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، كما أنه محل للدعاء، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث التي ذكرها المصنف تدل على أن ما بين الأذان والإقامة من مواطن إجابة الدعاء، فتتأكد إجابة الدعاء فيما بين الأذان والإقامة. وفيها أعني في الأحاديث حث المؤمن على اغتنام هذا الوقت بالدعاء، وأنه يشرع للمؤمن أن يدعو بين الأذان والإقامة. فوظيفة المؤمن إذا سمع المؤذن أن يجيبه، أن يجيبه أثناء الأذان، الوظيفة المشروعة المتابعة للمؤذن، ثم إذا فرغ المؤذن يقول اللهم صل على محمد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره، ثم يدعو ما بين الأذان والإقامة. طبعا يصلي ويدعو ما بين الأذان والإقامة، فإذا أقيمت الصلاة فإن وظيفة المؤمن أن يتهيأ للصلاة، يقوم ويتهيأ للصلاة. إذن ما بين الأذان والإقامة محل للدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء وقال فادعوا، قال فادعوا، يعني بين الأذان والإقامة كما سيأتينا. وهنا سؤال: هل ترفع الأيدي في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ علمنا أن الدعاء مشروع وأن هذا من المواطن التي تتأكد فيها إجابة الدعاء، هل إذا دعوت يشرع لي أن أرفع يدي أثناء الدعاء أو لا يشرع؟ الدعاء من جهة رفع اليدين على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع، فهنا يسن رفع اليدين مثل الدعاء في الاستسقاء ومثل الدعاء على الصفا والدعاء على المروة والدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى، يسن رفع اليدين في الدعاء. والقسم الثاني ما ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع، دعا ولم يرفع يعني لم ينقل عنه أنه رفع، فهنا يكون الرفع بدعة، يكون الرفع حراما، بدعة من البدع، مثل الدعاء أثناء الخطبة، خطبة الجمعة في غير الاستسقاء، فإن رفع اليدين من الإمام أو من الحضور من المصلين بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في خطبة الجمعة، والذين يقولون لم يكن يدعو في خطبة الجمعة مخطئون، كان يدعو بالاستسقاء وغير الاستسقاء، لكن الفرق أنه إذا دعا مستسقيا رفع يديه وبالغ في الرفع، وإذا دعا في غير الاستسقاء أشار بأصبعه صلى الله عليه وسلم. ومثل الدعاء أثناء الطواف، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وذكر ولم يروى عنه أنه رفع يديه، فهنا يكون الرفع بدعة. والقسم الثالث أن يثبت أن هذا موطن دعاء لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه دعا، لكن ثبت أن هذا موطن دعاء، فهنا يشرع رفع اليدين، وإن ترك ذلك أحيانا فحسن، يشرع رفع اليدين وإن ترك ذلك فحسن، وإن داوم على رفع اليدين فلا ينكر عليه، لأن هذا من آداب الدعاء الشرعية ومن أسباب إجابة الدعاء، ولم يمنع منه مانع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، أي ذكر هنا أسباب الإجابة، أنه مسافر أو مجاهد، أشعث أغبر إما أن المراد به أنه مسافر أو أن المراد به أنه مجاهد في سبيل الله، يمد يديه إلى السماء، فهذا من أسباب إجابة الدعاء، يا ربي يا ربي، هذا من أسباب إجابة الدعاء، وهو الإلحاح، أن يلح في دعائه وأن يكرر طلبه. قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم في الصحيح. في أول الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسباب الإجابة، أسباب الإجابة منها رفع اليدين، ثم ذكر الموانع، بعض موانع الإجابة، وهو أن يكون مكتسبا للمال الحرام فيأكل من المال الحرام ويشرب من المال الحرام ويلبس من المال الحرام ويغذي أبناءه من المال الحرام، فأنى يستجاب لذلك، أنى للبعد، بعيد أن يستجاب لذلك، فدل على أن رفع اليدين من أسباب الإجابة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع الرجل إليه أن يردهما صفرا. إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. طيب حالتنا هذه من أي الحالات أو من أي الأقسام؟ من القسم الثالث، من القسم الثالث. فلذلك يشرع رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة، وإن ترك أحيانا فهذا حسن، وقد كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يوصي بهذا، يوصي بهذا أن يترك رفع اليدين أحيانا في دعائه بين الأذان والإقامة، لأن هذا يعني لم يرد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى لا يظن أنه سنة يتركه أحيانا، لكن أقول لو داوم عليه فلا حرج، لأن الأدلة دلت عليه من حيث الإطلاق ومن حيث العموم. وبهذا تعرفون جواب السؤال الذي يسأل عن طلاب العلم كثيرا، وهو يعني هل ترفع الأيدي في الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. قال رحمة الله عليه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وابن حبان في صحيحيهما، وزاد: فادعوا. نعم، هذا الحديث قال فيه الحافظ المنذري، وكما ذكرت لكم مرارا الحافظ المنذري يكتب ويملي من حفظه، وهو من حفاظ الحديث. قال: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، يعني اللفظ لمن؟ اللفظ المذكور لمن؟ يعني للترمذي وليس للترمذي. لفظ الترمذي: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ولفظ أبي داود: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذن الألفاظ هي الألفاظ، لكن في تقديم وتأخير. هذا اللفظ الذي بين يدينا هو لفظ النساء في الكبرى، هو لفظ النساء في الكبرى، فتكون صحة الكلام هكذا: رواه أبو داود والترمذي والنساء واللفظ له، واللفظ له، فهذا لفظ النساء في الكبرى. قال: وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، وزاد: فادعوا. يعني في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوا. عند ابن حبان قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب، فادعوا. فادعوا، ففي هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين على الدعاء بين الأذان والإقامة، لأنه موطن إجابة. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان أو قلما يردان. الدعاء عند النداء وعند البأس حتى يلحم بعضهم حين يلحم بعضهم بعضا. نعم. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال في هذه: عند حضور الصلاة. ورواه الحاكم وصححه، ورواه مالك موقوفا. نعم، هذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه ذكره الحافظ المنذري بلفظين. أما اللفظ الأول فهو ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وهذا اللفظ بتمامه هكذا لم أره، لم أره في كتب السنة، لكن عند ابن حبان جاء بلفظ ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء عند حضور الصلاة وعند الصف في سبيل الله، ليس عند حضور النداء، عند حضور الصلاة وعند الصف في سبيل الله. وجاء عند الطبراني في الدعاء بلفظ ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء ويستجاب فيهما الدعاء عند الأذان بالصلاة وعند الصف في سبيل الله، وعند الصف في سبيل الله. فالمعنى صحيح وموجود، لكن بهذا اللفظ الذي ذكره المنذري لم أقف عليه بتمامه. ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، كما قلت للسماء أبواب، وهي تفتح ليرتفع الدعاء ويستجاب الدعاء. وقلما، قلما يعني قليل، ترد على داع دعوته، وفي هذا دليل على أنها قد ترد الدعوة مع توفر أسباب الإجابة، موطن الإجابة موجود وأسباب الإجابة موجودة، لكن قد يوجد مانع، مثل الذي يعتدي في دعائه، مثل الذي يعتدي في دعائه فيعتدي على من يدعو عليه، أو يطلب ما ليس له، أو يطلب ما ليس له، أو يجعل دعاءه كالقرآن يرتله ترتيلا، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء. ولذلك ينبغي على المؤمن أن يحرص على اجتناب موانع إجابة الدعاء. ما هاتان الساعتان العظيمتان حيث تفتح السماء ولا يرد الدعاء عند حضور النداء أو عند حضور الصلاة أو عند الأذان؟ فإذا أذن المؤذن وفرغ فإن أبواب السماء تفتح، فهذا موطن تتأكد فيه إجابة الدعاء. وعند حضور الصف في سبيل الله في الجهاد، إذا تقابل الجيشان والتحما في القتال، فهنا تفتح أبواب السماء ويستجاب دعاء المؤمنين. قال وفي لفظ قال ثنتان لا ترداني أو قل ما يرداني، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. وهذا رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان، قال إلا أنه قال في هذه عند حضور الصلاة، يعني في الرواية الأولى في اللفظ الأول كما ذكرت لكم لفظه، في هذه يعني ظاهرها يعود إلى الأخيرة، لكن هو يريد الأولى في الحقيقة، يريد الأولى في الحقيقة. وقد ذكرت لكم لفظ ابن حبان. وفي هذا اللفظ ما في الأول. قال ورواه الحاكم وصححه، رواه الحاكم مرفوعا باللفظ الثاني، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الذهبي، ورواه مالك موقوفا، رواه موقوفا على سهل بن سعد. جماعة رواة الموطأ رووا هذا الحديث موقوفا ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشأن فيه كما قال الحافظ بن عبد البر مثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع، يعني من رواه موقوفا فهذا الموقوف له حكم الرفع، ومن رواه مرفوعا فروايته صحيحة. وكون بعض الرواه يرويه موقوفا وبعضهم يرويه مرفوعا لا يضعف الحديث، لا يضعف الحديث، بل إذا صح الحديث المرفوع فهو حديث صحيح وإن رواه بعض الرواه موقوفا. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال: تعطى بغيرها. نعم. هذا الحديث الذي ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. ما معنى يفضلوننا؟ أي يزيدون علينا في الثواب بالأذان، يزيدون علينا في الثواب أي بأذانهم. وهذا خبر تضمن سؤالا، قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. هذا خبر، قال: إن المؤذنين يفضلوننا. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أو رده؟ أقره. إذن المؤذنون يفضلوننا في الثواب بأذانهم، وقد تقدم عظيم الثواب للمؤذن. لكن هذا الخبر تضمن سؤالا فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الرجل يقول: فما نصنع لندركهم؟ إن المؤذنين يفضلوننا بالأذان، ونحن لا نستطيع أن نؤذن جميعا، نقوم في المسجد وكل واحد يؤذن، فماذا نصنع لندركهم في الفضل والثواب؟ ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، أي تابعهم في الأذان، وقل كما يقولون إلا في الحيعلتين كما تقدم معنا، فإن الراجح أن يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا انتهيت من المتابعة فسل تعطه، فسل تعطه. وهذا وجه الدلالة من الحديث هنا، أنه موطن إجابة دعاء، قال: فسل تعطه. ففي هذا حث على الدعاء بين الأذان والإقامة، ووعد بالإجابة، وأن هذا موطن إجابة. قال: رواه أبو داود. قلت: وهذا لفظه، اللفظ له، اللفظ لأبي داود. والنسائي أي في الكبرى وعمل اليوم والليلة، لم يروه في السنن الصغرى. إذا قيل النسائي فإذا أطلق يراد الصغرى، لكن لم يروه النسائي في الصغرى، ولكن رواه في الكبرى وعمل اليوم والليلة. وابن حبان في صحيحه، وقال هكذا بالتثنية، أليس كذلك؟ قال، أي النسائي وابن حبان، النسائي وابن حبان، قال: تعطى بغيرها. قلت أما عند النساء فهو كذلك تعطى بدون الهاء، وأما عند ابن حبان ففي صحيح ابن حبان تعطى بالهاء، وفي مورد الظمآن على صحيح ابن حبان تعطى بدونها. يعني صحيح ابن حبان سواء الذي علق عليه الألباني أو غيره فيه بالهاء تعطى، أما في مورد الظمآن والذي وضع عليه الألباني صحيح مورد الظمآن فهو بدون الهاء تعطى، والمعنى واحد، والمعنى واحد. وفي هذا الحديث أن من قال مثل ما قال المؤذن اقترب من فضل المؤذن، لكنه لن يكون كالمؤذن، لأن فضل المؤذن أعظم، بل هو السبب للمتابع في الفضل، هو الذي أذن فتابعناه، فهو أفضل منا في الأذان. لكن إذا قلنا كما يقول اقتربنا من فضله، وفيه كما قلنا أن ما بين الأذان والإقامة موطن إجابة الدعاء، وبهذا يتبين لنا أن ما بين الأذان والإقامة موطن خيرات للمؤمن، فينبغي على المؤمن أن يحرص أن يكون في المسجد بين الأذان والإقامة ليصلي، وهذا من خيرات ما بين الأذان والإقامة، ويدعو. ولا شك أن دعاءه في المسجد أبلغ وأكمل. نعم الحديث يشمل حتى لو كان في بيته، يشمل حتى لو كان في بيته، لكن لو كان في المسجد فهذا أكمل وأعظم. وهذه غنائم باردة لا تحتاج إلى تعب كثير، لا ينبغي للمؤمن المبارك أن يفوتها على نفسه أو أن يحرم نفسه منها. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، ونكمل إن شاء الله شرح هذا الكتاب يوم الثلاثاء القادم، أما غدا في عصر الأربعاء فالدرس عندنا في أصول الفقه إن شاء الله، حيث نشرح كتاب الأصول من علم الأصول. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. السلام عليكم. المنذري هل له اصطلاح خاص في اطلاق النسائي؟ لا، ولكن هو يعني يطلق كثيرا ما وجدت انه يقول النسائي، واحيانا نجده في الصغرى واحيانا في الكبرى، فالظاهر انه اذا اطلق يعني يقصد انه خرجه النسائي او رواه النسائي في اما في الصغرى او الكبرى. نعم. دعاء عند النداء، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله غالبا يتعقبه ويقول ليس في النساء ولعله في الكبرى، يقول الألباني أحيانا في بعض المواطن ليس في النساء كما يفهم من إطلاقه ولعله في الكبرى. نعم. العندية في حديث سهل، الدعاء عند النداء مراد به أثناء المقصود به عند حضور الصلاة، والمقصود كما بيناه بعد الفراغ من الأذان كما بينه آخر حديث ذكرناه. نعم. قل كما يقولون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله يقول هل يجوز أن نعطي للمريض علاجا بدون علمه لقصد الشفاء ولو كان رجلا كبير السن؟ إذا كان الإنسان مريضا ووجد علاج لمرضه وكان في عدم إعطائه الدواء مضر عليه بزيادة الداء أو بأن يخشى أن يموت لو لم يأخذ الدواء، وكان يأبى أن يأخذ الدواء، فيجوز أن يدس له الدواء وأن يعطى الدواء بدون علمه في هذه الحال. وقد سبقا سئلت عن هذا السؤال وفصلت فيه، لكن موطن الجواز هو الحالة التي ذكرناها هنا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، زوجتي ممسوسة منذ سنوات ورقيتها بالرقية الشرعية مرات، وكذلك رقاها أحد الإخوة، وأثناء رقيته لها كانت تتحرك بحركات غريبة، وظهر الجن وكان يكلمنا ويحدثنا، وحصل هذا أكثر من مرة، لكن عندما أرقيها أنا لا يحدث هذا، فبدأت أشك في نفسي وفي إيماني، فهل من نصيحة أو توجيه؟ القرآن له أثره على سامعه، والرقية نافعة بإذن الله عز وجل، وكونه إذا قرأ عليها ذاك الرجل تأثرت وتحركت وقامت وقعدت، وربما صرعت، وربما تكلم الجن على لسانها، وأن هذا لا يحدث عندما تقرأ أنت، فهذا قد يكون له أسبابه، منها أنك قد لا تقرأ الآيات التي تؤثر في هؤلاء الجن بخصوصهم، وتجربة الرقاة تدل على أن الجن يتفاوتون في التأثر بالقرآن، وبعضهم يتأثر ببعض الآيات تأثرا عظيما دون غيره، فقد تكون أنت تقرأ من بعض الآيات أو بعض القرآن، والأخ يقرأ بعض القرآن، فوافق أن هذه الآيات التي قرأها تؤثر في هؤلاء الجن، وقد يكون هذا أيضا راجعا إلى اليقين، فإن الرقية سلاح، والسلاح بضاربه. لم أقل راجعا إلى الإيمان، ولكن قلت قد يكون راجعا إلى اليقين، فتكون أنت عند قراءتك على امرأتك لتعودك على الحال وطول الأمر ورقة قلبك عليها أقل يقينا من القارئ الآخر، فعلى كل حال قد يكون لهذا أسباب. ومع ذلك فأنا أوصيك بأن تقرأ عليها، وأن تطلب منها أن تقرأ إن كانت تستطيع أن تقرأ، واستمر واصبر ولا تمل، والغالب أن الإنسان إذا كان يقرأ على أهله يمل سريعا، فأنا أوصيك وأوصي كل إخواني بعدم الملل إذا وجدت الحاجة إلى الرقية، والإكثار من القراءة، ففي هذا خير إن شاء الله عز وجل. وانتبه للشيطان، فإن الشيطان يترقب مواطن ضعف الإنسان ليدخله في الوسواس، فإذا رأى من الإنسان ضعفا في باب الطهارة خوفا شديدا جاءه فغلبه بالوسواس في هذا، إذا رآه في كذا جاءه فغلبه، فانتبه وسد الباب على الشيطان، ولا تدخل في هذا الباب إيماني يحتاج مراجعة أو نحو ذلك، ثم تبدأ تدخل في الوساوس، حتى يبلغ الحال ببعضهم أنه يتشهد في اليوم 100 مرة يشك في إيمانه، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد نصف ساعة يشك في إيمانه فيعذبه إبليس. فاحذروا الوساوس، فإن الوساوس قيد من الشيطان، لا تقرب إلى الرحمن ولا خير فيها، وتركها لا يضر الإنسان ولو كانت حقيقة. الوساوس في الوضوء مثلا، إذا بلغ الإنسان حد الوسوسة ويتوضأ نصف ساعة ساعة ساعة ونصف وأكثر، أو في الصلاة حتى يدخل في الصلاة كما جاءني أحدهم وقال إنه يكبر بعد الشروق بربع ساعة فيؤذن الظهر وهو ما صلى الضحى، فهنا ترك هذا الوسواس لا يضر المكلف. الأصل أنه وسواس ولا يضر، لكن لو سلمنا جدلا أنه حقيقة فإنه لا يضر المكلف. لماذا؟ لأنه خارج عن الوسع فيخرج عن التكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن دخل في الوسواس ماذا يفعل؟ اغسل العضو المغسول ثلاث مرات كما يفعل الناس ثم اذهب إلى المسجد، والله ما يضرك، والله ما يضرك على أي احتمال، قلبه كما تشاء لا يضرك. وبهذا يصد الشيطان ويخرج الإنسان من قيد الشيطان. أما هذا الخوف والضعف والتراجع والوهن فإنه يجعل الإنسان أسير الشيطان، والشيطان يريد أن يثقل على الإنسان العبادة حتى يترك العبادة، فيبدأ به بالوسواس حتى تثقل عليه العبادة. فأقول انتبه للوسواس ولا تفتح للشيطان بابا عليك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: رجل غني يبني بيتا واستأجر مقاولا لبناء هذا البيت، وهذا المقاول له عمال يعملون ويشرف عليهم، وعندهم آلة يبنون بها تلك الدار، وينقل الإسمنت من تحت إلى فوق بآلة تتحرك بالكهرباء وهي قوية. يقول: قشر الحبل الذي تنتقل به الكهرباء إلى الآلة وزال بسبب من الأسباب، فجاء أحد الموظفين الذين هم تحت المقاول ومسكه فمات منه. فالسؤال: من هو المسؤول عن هذا الميت وهو نصراني؟ هل هو المقاول أو صاحب الدار، مع العلم أن المقاول وكل موظفا بهذا الأمر؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا فيه تفصيل. فإن كان السبب عائدا إلى إهمال الصيانة وتفقد الآلات أو إصلاح ما يظهر عليه الاهتراء، فإن صاحب العمل هو المسؤول، إلا أن يكون قد أوكل هذا إلى من يقوم عليه فأهمل، فإن يكون هو المسؤول، ويكون هذا قتل خطأ، ويكون هذا قتل خطأ. أما إذا لم يحصل إهمال للصيانة ولا تقصير ولا تعدي في العمل، لكن كما يقال لسبب خارج كشط الغطاء على هذا السلك الموصل للتيار فوصل إلى الماء أو الخلاطة، ولم يكن هناك أي سبب يرجع إلى صاحب العمل أو المكلف بالمراقبة، فلا يكون عليهم شيء. نعم، تدر من صاحب العمل المقاول شيء؟ لا، صاحب العمل، نعم، المقاول القائم بالعمل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل القيام للذهاب إلى دورة المياه أثناء الأذان فيه تشبه بالشيطان؟ الأولى أن لا يقوم أثناء الأذان، بل يبقى لأمرين. الأمر الأول ليجيب المؤذن، فإن إجابة المؤذن مشروعة حتى لو لم يكن الإنسان على وضوء. والأمر الثاني حتى لا يتشبه بالشيطان في الصورة، فإذا فرغ المؤذن من أذانه وخرج فلا حرج. وأنا لا أقول هذا واجب، لكن هذه دلالة، هذا أفضل أن لا يخرج أثناء الأذان أو عند الفراغ من الأذان أو عند البدء في الأذان، بل ينتظر حتى يفرغ يعني المؤذن. هذا أولى لما ذكرناه للوجهين المذكورين. وبالمناسبة يا إخوة أقول لا تحقر أن توصل إلى أخيك أي خير، ولا سيما أن تهدي إليه علما تعلمته، فإنك لا تدري لعلك أن تصيب له خيرا بدون أن تشعر أو يشعر. أحيانا بعض الأشياء قد لا يعلم الإنسان أنه يحتاجها. أحد الإخوة أرسل لي رسالة يقول فيها إنه تاجر يعمل في التجارة ويخسر دائما. يقول حتى سمع مقطعا لي أتكلم عن العين، وأن العين قد تكون حاسدة وقد تكون معجبة. قال فتدبرت في نفسي فوجدت أني أصيب نفسي بالعين، أنا أعجب بعملي وكذا فأنا الذي أصيب نفسي، ومن يوم سمعت المقطع وأنا أبرك دائما وأبشرك اليوم الحمد لله تجارتي في خير وأموري في خير. فهذا أمر ما كنت أحسب له حسابا. أذكر هذا لأوصل إليكم القضية، لا تحتقر أن توصل خيرا إلى أخيك مهما يكن من أمر، قد يجعل الله فيه خيرا كثيرا وبركة كثيرة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.